إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من المتقرر أن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإمادة والرزق وغيرها من مضامين توحيد الربوبية، وإن الحياة كما هي موهبة وهبها الله وحده للإنسان عموما، فإن الموت ملك له وحده، يميت هذا ويحيي هذا ويرزق هذا سبحانه وتعالى كل ذلك بقدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الحياة كما هي مخلوقة لله تعالى، فإن الموت كذلك مخلوق له سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش أملح، فينادى بين الجنة والنار، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيأمر الله تعالى هذا الشيء المحسوس الذي جعله أمراً مادياً ملموساً، جعله كبشاً أملح، فيذبح بين الجنة والنار. فكما أن الحياة مخلوقة لله تعالى، فإن الموت كذلك مخلوق له تعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وأنه هو أمات وأحيا. وقال تعالى: هو الذي يحيي ويميت. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت أنه يذبح بين الجنة والنار. فالموت لا يكون إلا بإذن الله القدري، أو أن يتسبب أحد في موت أخيه بمشيئة الله تعالى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأنت تعلم بأن أبا طلحة رضي الله عنه، وكان زوجاً لأم سليم رضي الله عنها، لما كان ولده يشتكي من مرض فطيبته زوجته لما مات، فاعترض وغضب أنها تجهزت له ولم تعزه في ابنه بعدما قضى منها ما أباح الله سبحانه وتعالى له. فقالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارونا عارية، فهذه الحياة التي أعطاك الله إياها ووهبك لها هي عارية، لا تقل إنك حر في أن تفعل بجسدك وجسدك ما تشتهي بأن تضرب أو تجرح أو تؤذي أو تقتل عياذا بالله بنفسك أو بجسدك، لأنك مسؤول أمام الله تعالى عن هذا الجسد. فقالت له: لو أن قوما أعارونا عارية، ثم استردوها منا أكنت غاضبا؟ قال لا. قالت فإن الله تعالى قبض ولدك. فإن الموت إذا كان مخلوق لله سبحانه وتعالى فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على نفسه بضرب أو أذى أو قتل أو غير ذلك مما حرم الله، لأن هذا القتل حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، وأجمعت العلماء على أن القتل من أكبر الكبائر التي يأتي بها المسلم عياذا بالله تعالى فيلقى الله تعالى ولا حجة له إلا أن يعفو الله تعالى عنه. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأنت تعلم أنه يذكر في تفسير هذه الآية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سفر وهو إمام قومهم وأجنب في ليلة باردة شديدة البرد، فتيمم وصلى بالناس متيمما دون أن يغتسل، فلما جاء إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال له عمرو تذكرت يا رسول الله قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الإنسان يباح له ما حرمه الله تعالى في حال الاضطرار، فكيف بما أباح الله سبحانه وتعالى أن جعله بديلاً عن الماء في حال التعذر أو المرض الشديد أو غير ذلك مما قد يلحق بالمرء الأذى أو الضرر، فقد عفى الله سبحانه وتعالى عن الأمة الإسلامية ورزقهم بشعيرة من أكرم الشعائر وهي شعيرة التيمم، فإذا وجد الماء وكان على المغتسل به ضرر أبيح له أن يتيمم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة وكان صحابي استفتاهم أنه اغتسل وكان قد شج رأسه، فلما نام احتلم، فسأل بعض الناس فقالوا له لا نجد لك شيئا إلا الماء، فاغتسل فمات. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فإذا كان التيمم وهو مشروع مباح في دين الله يكون بدلا من الماء إذا كان هناك ضرر على الإنسان أو أذى، فالله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وفيهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد أخرج أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وعند البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى ما لم يصب دما حراما. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع السلاح على بعضنا البعض، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن القاتل والمقتول في النار، فقال صلى الله عليه وسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، بل إن المعصوم. صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كله، ولذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هذا كله إذا كان الإنسان يقتل إنساناً آخر، يقتل معاهداً، يرفع السلاح على أخيه المسلم، فكيف إذا قتل نفسه؟ فتنزل كل تلك الأدلة على هذا الذي قتل نفسه، وهو ما يسمى في دنيا الناس اليوم بالمنتحر، والتسمية الصحيحة الشرعية أنه قتل نفسه. فهذا كل تلك النصوص تنزل عليه مباشرة بجانب ما يأتيك إن شاء الله مما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمن قتل نفسه زعما منه أنه يرتاح من هذه الحياة، ومعلوم أن هذه الحياة هي حياة النصب والتعب، فمن زعم أنه يحيا في هذه الحياة براحة مطمئنة إلا أن يعيش في عبودية الله تعالى فهو زاعم باطل، لأن الله تعالى أخبر عن هذه الحياة بأنها لهو ولعب، وأخبر عن الدار الآخرة بأنها هي الحياة الحق، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحق. ولذلك يقول العاصي إذا ذهب إلى حياته الحق: يا ليتني قدمت لحياتي. وأما تلك الحياة التي نحن فيها فكل إنسان منا يعلم بأنه يصيبه حزن أو ضر أو أذى أو شوكة أو غير ذلك من الابتلاءات التي قدرها الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله التعامل مع هذه الابتلاءات بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقتل المرء نفسه، أن يقتل المسلم نفسه جراء ابتلاء أو أستاذ أو غير ذلك مما يصيب المرء في دنيا الناس، ففي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، أي قطعها، فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، أي أسقط نفسه من فوق جبل فقتل نفسه، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين من حديث الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وعند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. واعلم يا عبد الله بأن كل تلك الأحاديث والنصوص إنما ثبتت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بجانب ما مر بك من هول الموقف وهول السؤال أن يسأل العبد أمام الله تعالى عن قتل امرئ مؤمن أو مسلم، فيسأل أمام الله تعالى: لماذا قتلت هذا العبد ولماذا جنيت عليه؟ فكيف إذا قتل العبد نفسه؟ عياذا بالله سبحانه وتعالى، بل إن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة عن رجل لم يترك في الحرب من الكفار والمشركين شاردة ولا واردة، لم يترك شاذة ولا فاذة، فكلما جاء له كافر قتله بسيفه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فتعجب الصحابة جدا من هذا الذي يقاتل في سبيل الله أمام الناس كيف يدخل النار. فقال صحابي إني جليس وصديق وصاحبه، فلم يترك له سرعة إلا أسرع، ولا موقفا إلا وقف. فلما اشتدت به الجراح كما عند البخاري من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه، لما اشتدت بهذا الرجل الجراح فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. هذا يجاهد ويقاتل في سبيل الله، فلما لم يتحمل أذى الجراح وأذى الضرر قتل نفسه. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم هو في النار، فكيف بمن يبتلى بأستاذ أو دكتور أو غير ذلك ضره أو آذاه أو جعله في بلاء أو غير ذلك من المنغصات التي تنغص على كل إنسان فينا حياته؟ أتكون هذه هي النتيجة؟ هذا الذي وهبه الله سبحانه وتعالى تلك الحياة وهو مسؤول أمام الله عنها، تكون هذه النتيجة جراء قدر الله تعالى الذي قدره سبحانه وتعالى عليه أن يبتلى بأذى أو ضر أو أي شيء من المنغصات والابتلاءات؟ هذه تكون النتيجة؟ بل إن الله سبحانه وتعالى بلغ من تعظيمه حرمة دم المسلم أنه سبحانه وتعالى أباح له أن يأكل من الحرام حتى يبقي على حياته، وذلك في حال الاضطرار. فقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان إنسان في صحراء مهلكة ووجد ميتة وكاد الموت به أن ينزل، فأباح الله له لهذا المضطر أن يأكل من تلك الميتة حتى تبلغه أن يدرك حياته ولا يقع في الموت، ولكن بشرط ألا يتعدى ذلك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فلا تبغي بأن تأكل أكثر مما يبلغك إلى الحلال، إلى الشاطئ، إلى القرية، إلى غير ذلك، ولا تتعدى ذلك. فالله تعالى الذي أباح للمرء أن يأكل مما حرمه تعالى حتى يبقي على حياته، كيف يكون ويليق بالمؤمن المسلم أن يتردى من فوق برج أو من فوق جبل أو يتحسى سما؟ فكل ذلك يتحساه ويجده في نار جهنم عياذا بالله تعالى. وكذلك من تعظيم الله تعالى لحرمة المسلم ولحرمة المؤمن أنه تعالى شرع لنا القصاص، فقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قتل العبد أخاه المؤمن فله هذا الأخ ولورثته ولأبويه أن يأخذ من هذا المجرم القصاص أو يعفون عنه اتقاء وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن تلك الآية أفضل مما قاله بعض الناس، القتل أنفى للقتل من وجوه كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ثم اعلم بعد ذلك بأن تلك الجريمة التي تسمى في دنيا الناس اليوم بالانتحار وتسميتها الشرعية في دين الإسلام أن يقتل المسلم نفسه، إنما هي من فعل الغرب وليس من فعل المسلمين. فقد نقل العلامة الأستاذ الدكتور أحمد شلبي رحمه الله تعالى في كتابه صراع الحضارات نقل كلاما جاء في نصه وقد ارتفعت نسبة الانتحار في الولايات المتحدة وخاصة في التسعينيات من القرن العشرين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه في عام 1950. وقد لوحظت هذه الزيادة في الصبيان والشباب بوجه خاص. وفي النمسا تقول الإحصائيات إن عدد المنتحرين في سنة 1994 قد بلغ 76,700 شخصا، وفي سنة 96,900 بلغ عددهم 39,100. وتعتبر فرنسا والسويد وألمانيا في مقدمة قائمة الانتحار رغم تفوقها المادي. فإذا كانت تلك الدول مع ما معها من التفوق المادي والأموال الطائلة الغزيرة يكون فيها عدد الانتحارات يبلغ هذا العدد، فإن الأمر يكون ملفتا جدا. بل إن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وعن الانتحار الجماعي أذاعت وكالة الأنباء في أواخر مارس سنة 1997 أن الشرطة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة عثرت على جثث 39 شابا وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 24 عاما في أحد القصور الفاخرة. فهم يتمتعون بالأموال، ولكنهم بسبب عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى يغرقون أنفسهم في حمأة الانتحار وقتل النفس عياذا بالله سبحانه وتعالى. بل إن الغرب جعل حياة الفرد عنده كأي مكينة تعمل، فإذا فقدت مقوماتها وفقد هذا الإنسان عمله اضطروا به إلى أن ينسفوا حياته حتى لا يكلفهم الأموال الباهظة والأموال الطائلة. فقد أصدرت مجلة الوعي الإسلامي بالكويت عددها برقم كذا وكذا في يناير 1995، حيث نقلت تلك المجلة أن الميسيو، وهذا لقب لرجل فرنسي، قال: إنني أعتقد أن إطالة العمر لم تعد هدفا مرغوبا في منطق مجتمعنا الصناعي. هذا رجل فرنسي وله قيمته في دول الغرب يقول هذا الكلام: إنني أعتقد أن إطالة العمر لم تعد هدفا مرغوبا في منطق مجتمعنا الصناعي. فالمكينة الإنسانية، الإنسان البشري الذي يعمل، وصفه وشبهه بأي شيء يعطل أو بأي شيء يفقد أو بأي شيء يضيع أو بأي شيء يفسد. فقال: فالمكينة الإنسانية ما دامت تنتج، ما دامت تعمل، ما دامت تدخل على البلاد أموالا غزيرة، ما دامت تنتج فهي تستحق البقاء والصيانة. فإذا تجاوز عمرها الإنتاجي كانت تكاليف صيانتها خسارة اقتصادية، وأن التخلص منها لا يكون بتركها تتآكل. إذا ماذا نفعل؟ قال: ولكن بإعدامها مرة واحدة. والإنسان الذي بلغ 60 أو 65 وتوقف عن الإنتاج يصبح استمراره عبئا على طائفة المنتجين. هذا في دول الغرب، أن الإنسان عندهم إذا بلغ 60 أو 70 أو غير ذلك وأصبح لا ينتج عملا يدخل للدولة مالا، يكون نهايته تلك المكينة، هذه الصناعة، هذا الإنسان البشري يكون نهايته إلى القتل بدافع زعما منهم الرحمة. فقد اعتبر هذا الميسيو الإنسان مكينة تعمل، فإذا تهالكت من العمل جعله في طائفة الأموات وهو في دنيا الناس. وكذلك عقدت في انجلترا سنة 36 و900 ألف بعض الجمعيات طالبت السلطات بأن تقوم قانوناً أن يقتل المريض بدافع الرحمة زعماً منهم إذا كان هذا المريض يكلفهم الأموال الطائلة. بل وصل الأمر أن قننوا قانوناً بذلك، ففي سنة 92 و900 ألف أصدرت هولندا قانوناً يبيح القتل بدافع الرحمة، وأنه من حق الطبيب قتل أي فرد يكون ميؤوساً من شفائه وبناءً على طلبه. وقد وافق البرلمان الهولندي على هذا القانون بأغلبية الأصوات. فهذا هو الإنسان في شأن الغرب. وأما في شأن الإسلام، وأما في دول الإسلام، فالمسلم المؤمن له قدره وعظمته، بل إن الله تعالى عظمه في كل شيء سبحانه وتعالى، فأباح له أن يأكل مما حرم حتى يبقي على حياته. فكيف بالمرء المسلم أن يتردى في حمأة الهلاك والضلال بأن يغرق نفسه في حمأة الباطل حتى يكون في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ أما الغرب فعندهم المسلم، عندهم الفرض عندهم كالمكينة التي تعمل ولها عمر افتراضي، فإذا تهالكت كان الخلاص منها هو النهاية وهو الحل. وأما في شأن الإسلام فإن المسلم له شأن عظيم عند الله تعالى، بل إن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن المسلم يتبع الكفار والمشركين في كل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر بأنه لو كان في الكفار والمشركين من اليهود والنصارى رجل أتى أمة لكان في أمة المعصوم صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك بأمه عياذا بالله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن هذه السنن إنما هي جارية بقدر الله سبحانه وتعالى، وهي جارية بقضاء الله تعالى الكوني القدري، والذي يجب على الإنسان تجاه ما ينغص حياته ويؤلم شعوره ألا يتحكم وألا يأخذ حكما وهو غضبان. فإن الإنسان إذا كان مغضبا جعل الشيطان على هذا الغضب ما يحدث من جريان الدم وفورانه، حتى يجعله يتخذ القرارات التي توبقه في دنياه وإخراه عياذا بالله تعالى. وقد بيّن المعصوم صلى الله عليه وسلم فيما بيّن من علاجات الغضب الكثير والكثير. فعلى المسلم إذا كان مغضباً ألا يتخذ قراراً وهو غضبان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. ف فهذا علاج ميسور وسهل. إذا أغضبك أخوك فاجلس، فإن لم يذهب عنك الغضب فاضطجع على شقك الأيمن حتى لا تتكلم بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وأخرج أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. فهذا علاج آخر للغضب، إن لم تستطع أن تجلس أو تضجع على شقك فاسكت حتى لا تتكلم بما يغضب الله تعالى، فتوبق دنياك وأخراك. وكذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود من حديث سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: عياذا بالله، هل ترى بي من جنون؟ فهذه ثلاثة علاجات للغضب: أن تسكت إذا أغضبك أخوك، أو تجلس فإن لم تستطع فاركض، وأما الأمر الثالث فأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثم أعلم بعد ذلك يا عبد الله بأن العبد المسلم إذا قضى على حياته التي وهبها الله سبحانه وتعالى له من جراء قتل نفسه أو ما يسمى بالانتحار، فهو لا يستفيد شيئا، وهو كذلك لم يضر الله شيئا، كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك أعلم يا عبد الله بأن الإنسان إذا أصابه قدر يؤلمه فما عليه إلا أن يصبر، كما أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكذلك ليعلم هذا الذي يريد عياذا بالله أن يجني على حياته وأن يقضي على عمره بأنه إذا ذهب من هذا الألم وهذا الضر وهذا الأذى فإنه يقع في أشد منه، كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو آتيه لا محالة. فإن الإنسان تأتيه ساعته، سواء اليوم سواء غدا، في أي وقت قدره الله سبحانه وتعالى، وحينها إذا جاءتهم ساعتهم إذا جاءت الساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وحينها يندم الإنسان على ما قدم من حياته ويريد أن يرجع إليها حتى يسبح ولو تسبيحة واحدة. قال تعالى: إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وقال سبحانه وتعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. كل ذلك يفعله الإنسان وهو يظن بنفسه أنه يتخلص من منغصات هذه الحياة، من آلام هذه الحياة، من أضرار هذه الحياة، وهو والعياذ بالله يسقط نفسه في حمأة النار وجهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. واعلم بأن من أركان الإيمان التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فإذا أصابك ضر، أصابك بلاء، أصابك أذى، أصابك ما تكره، فالواجب عليك أن تصبر، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فلا تحسب أن ابتلاء الله لك هو لكونه لا يحبك ولكونه يغضب عليك، بل إن البلاء يقع للمرء لأمرين: إما تكفير للسيئات وإما رفع للدرجات، وفي كلتا الحالتين المؤمن يوفق فيهما. فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، هذا أمر عجيب جدا، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أخذ أجرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلم يا عبد الله بأنه إذا كان من شأن المسلم المؤمن أنه يؤمن كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بالقدر خيره وشره، فاعلم بأن القاتل للنفس وما يسمى في دنيا الناس بالمنتحر قد ظن بربه السوء عياذا بالله. فقد أخرج مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وأخرج أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. واعلم يا عبد الله بأن البلاء لا يدوم، بل إن الحياة متقلبة، فيوم لك ويوم عليك، ويوم فيه فرح ويوم فيه ترح، يوم فيه سرور ويوم فيه حزن. وقد قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال عمر: لن يغلب عسر يسرين. واعلم بأن المعصوم صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن من نزل به ضر إنما عليه أن يصبر، فإنه وقف على قبر امرأة كانت تبكي ولدها، فقال صلى الله عليه وسلم آمرا إياه: اتق الله، فقالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم لما أتت: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم بأن المسلم إذا أصابه ضر أو أذى إنما عليه أن يضرع إلى الله بالدعاء بقول يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأخبر كذلك صلى الله عليه وسلم بأن من أصابه ضر أو أذى أو مصيبة إنما الواجب عليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا تحسب يا عبد الله بأنك أنت الوحيد هو المبتلى، فإن كل إنسان منا مبتلى، إما في دينه وإما في دنياه، فإما بدينه بالشهوات عياذا بالشبهات عياذا بالله، وإما في دينه كذلك بالشهوات. وكذلك يقع الابتلاء في الدنيا. وإذا ألقيت نظرة على المعصوم صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته رأيت بأنه ابتلي بأشد الابتلاءات، فقد رمي صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ والشريف صلى الله عليه وسلم، هو وأزواجه، بما يغضب الله تعالى، رمي بالزنا عياذا بالله، رميت زوجته بالزنا وهو صلى الله عليه وسلم أطهر الخلق، هو وأزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، بل رمي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، وتوفي أولاده كلهم البنات والبنين إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها ماتت بعده صلى الله عليه وسلم بستة أشهر على الصحيح إن شاء الله. فهذه كلها ابتلاءات. إذا كان يصاب المرء بموت ولد واحد فإنه يحزن حزنا شديدا، ربما يبلغ ذلك الحزن السنين والأعوام. فالمعصوم صلى الله عليه وسلم توفي أولاده الذكور كلهم في حياته، وأخبر فاطمة أنها أول الخلق من بيته وأسرته من تلحق به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. احذر يا عبد الله أن توقع نفسك فيما حرم الله سبحانه وتعالى وفي الموت، فإن الموت أكبر المصائب. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت. والمعصوم صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى المسلم الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدين. وقال خباب رضي الله عنه: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. فاحذر يا عبد الله أن تقع في جرم وكبيرة وشنيعة من الشنائع حرمها الله سبحانه وتعالى، وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن صاحبها ومرتكبها في النار في جهنم عياذا بالله. واعلم بأن المسلم مأمور ألا يتبع الغرب في أي شيء، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: أرخوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المجوس، وكذلك في أحاديث كثيرة كثيرة. فكيف إذا وقعت المخالفة بكبيرة من أكبر الكبائر عياذا بالله، أخبر عنها الله تعالى بأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وأخبر كذلك بأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واعلم بأنك لست المبتلى وحدك، بل إن كل إنسان فينا مبتلى بابتلاء قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فالواجب عليك أن تصبر أمام أمر الله تعالى وقدره حتى تحصل أجرا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا رناك، وأسعدنا بتقواك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المختار.